سيدي مهاج شاط جفوني وطيحيت نجمات للعيوني ليل دنيانا بقت من يومك ونامتي عيوني الشمس وينامك ليل دنيانا بقت من يومك ونامتي عيوني الشمس وينامك حقها تاخذني وتجي حقها تاخذني وعيش بلا مكان بلا أروح لا ناس لا جاري الزمان حقها تاخذني وعيش بلا مكان لا أروح لا ناس لا جاري الزمان أنا أشوف الدنيا من عيونك باب جرحك ناس يتانونك أنا أشوف عيونك باب جرحك ناسك يتعنونك ومن عطشكم يا حسين روني ومن عطشكم يا حسين سيدي مهاج شاط جفوني وطيحيت نجمات للعيوني ليل دنيانا بقت من يومك نامتي الشمس وينامك ليل دنيانا بقت من يومك ونامتي عيوني الشمس وينامك حقها تاخذني وتجي تجفوني ما هم بالجروح وموج حسراتي يبقى همي يطوف هاج شان تجفوني ما هم بالجروح وموج حسراتي وقف حزني يطوف خطوة بدروبي العطش حزني يتيه وظني خاطر حزنيتي وظني خايف لا يجيني ولا أجي وسيل دمعي مني ما أخذ لوني وسيل دمعي مني ما أخذ لوني سيدي مهاج شاط جفوني وطيحت نجمات للعيوني ليل دنيانا بقت من يومك نامتي عيوني الشمس وينومك Oh.